يقول السائل: من هم الوهابية؟ الوهابية طبعا الوهابية إذا الآن إذا أطلقت الوهابية يطلقونه ويقصدون بهم أتباع محمد بن عبد الوهاب، أتباع محمد بن عبد الوهاب. ومحمد بن عبد الوهاب هو محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، وتوفي سنة 1206، يعني كم صار للحين؟ 200 سنة؟ 205 صار له 205 سنوات محمد بن عبد الوهاب. وهذا الرجل قام بالدعوة الله تبارك وتعالى، الكتاب والسنة، وحارب الشرك الذي كان موجودا في زمنه، ودعا إلى التوحيد، ولم يدعو إلى مذهب خاص به حتى يقال مذهب وهابي. ولا أعلم أنا أحدا رأيته قال أنا وهابي المذهب أو وهابي الطريقة أو شيء من هذا الأمر، ما سمعت بهذا أبدا. فالنسبة إليه يعني غير صحيحة، إنه ما جاء بشيء جديد أصلا، هو في الفقه على مذهب أحمد، هو حنبلي بالفقه، وفي العقيدة على مذهب السلف، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه يعني أئمة هذا الدين. فليس هناك يعني مذهب جديد جاء به، ولا أفكار جديدة جاء بها، ولا شيء جديد جاء به، وإنما هو مجدد، يعني شيء غفل عنه الناس فبدأ إيش يحييه ويبينه للناس. لكن في الوقت ذاته في فرقة أحيانا قد تجد في كتب الفرق مثلا الفرقة الوهابية الضالة، فهو مجرد تشابه بالأسماء فقط، لأن هذه الفرقة الوهابية فرقة قديمة جدا تبع عبد الوهاب بن رستم، وهذه يعني في طلعت في أفريقيا، في شمال أفريقيا، في المغرب، ومتى يعني في القرن الثاني الهجري، في آخر القرن الثاني الهجري بدأت القرن الثالث الهجري، حتى أن قالوا هذا مات عبد الوهاب بن رستم يعني سنة تقريبا 190، بعضهم يقول 200 وشوي. طيب، وهذه فرقة من فرق الخوارج، فرقة إباضية، من الإباضية، من الخوارج في شمال أفريقيا، وكان يقال لهم الوهبية أو الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب، هذا عبد الوهاب بن رستم، بعضهم يسميها الوهابية وبعضهم يسميها الوهبية نسبة إلى هذا الرجل. فالبعض عندما يقرأ مثلا بعض أهل العلم يقول وهذه فرقة ضالة، الفرقة الوهابية، يقصدون هذه الفرقة القديمة، فرقة من فرق الخوارج، وليس عبد الوهاب، عبد الوهاب ليس فرقة. وأكثر المتكلمين في الوهابية قدماء، يعني حتى الحين يعني لما تقرأ في كتب الفرق ما تلقاها الفرقة، لأن اندثرت هذه الفرقة الموجودة، لكن تجدها في كتب القديمة فرقة الوهابية. حتى يمكن اللي قرأ منكم نونية القحطاني يعني ذم هذه الفرقة وهي فرقة الوهابية، وأن القحطاني توفي في القرن الخامس الهجري. يعني فالقصد أن الوهابية فرقة يعني من فرق الخوارج غير محمد عبد الوهاب الذي ليس فرقة أصلا. نعم.